كلام الله تعالى ذكر للعالمين وتذكرة للمتقين، له في كل حزب وآية نور وهداية. يقول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن استمع وأنصت ونال الرحمة من الله عز وجل. في هذه الحلقة أيها الكرام نقدم مجموعة من التلاوات المتنوعة. الأولى هي فقرة التلاوات المرتلة للقارئ أحمد سعيد العمراني، ومن ثم فقرة القراءات العشر والقارئ الشيخ مشاري العفاسي، ومن ثم فقرة تلاوات المساجد وقراءة للقارئ خالد أبو شامة، ونختم بفقرة التلاوات التعليمية والقارئ الشيخ أيمن سويد. إذا نستهل الحلقة بفقرة التلاوات المرتلة من سورة الرحمن للقارئ أحمد سعيد العمراني، وهو حاصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة إلى جانب تحصيل العلم الشرعي في المساجد، وقد أما في كثير من المساجد. نستمع إلى هذه التلاوة من سورة الرحمن، والتي تبدأ بالثناء على الله تعالى، ثم بالثناء على القرآن الكريم، ثم بيان جانب من مظاهر قدرة الله تعالى ومن جميل صنعه وبديع فعله. وبعد أن ساق الله سبحانه وتعالى ما ساق من ألوان النعم، أتبع ذلك ببيان أن كل من على ظهر هذه الأرض مصيره إلى الفناء، وأن الباقي هو وجه الله تعالى وحده. وفيها بيان أهوال القيامة وسوء عاقبة المكذبين وحسن عاقبة المؤمنين، ثم وصفت ما أعده الله تعالى للمتقين وصفا يشرح الصدور ويقر العيون. وقد تكررت آية فبأي آلاء ربكما تكذبان في هذه السورة 31 مرة، لتذكير الجن والإنس بهذه النعم كي يشكروا الله تعالى عليها شكرا جزيلا. إذا نستمع إلى القراءة بصوت القارئ أحمد العمراني من سورة الرحمن. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان

على إجازات في القراءات من كبار المقرئين، وتخرج في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. نقدم له هذه التلاوة من سورة الحج برواية قنبل عن ابن كثير. هذه السورة بدأت بأمر الناس بتقوى الله والتحذير من أهوال يوم القيامة حيث يحاسبون على أعمالهم، وأتبعته التحذير من الجدال في الله بغير علم، وبينت أطوار خلق الإنسان ودلالتها على البعث، ثم حذرت من عبادة الله على ضعف وشك فإنه وخيم العاقبة، وأتبعت ذلك ببيان حسن مآل المؤمنين الصادقين، وأنه تعالى سينصر رسوله على من كفر به، وسيفصل بين المؤمنين وأعدائهم يوم القيامة، وأنه تعالى يسجد له ويخضع لسلطانه من في السماوات والأرض وجميع الكائنات العلوية والسفلية، وأن كثيرا من الناس يسجد له سجود طاعة عملا بشرائعه، وكثيرا منهم حق عليهم العذاب بسبب عدم سجودهم وخضوعهم لشرائعه. ثم بينت مصير المختصمين في ربهم، فذكرت أن الكافرين تقطع لهم ثياب من نار ويعذبون بمختلف ألوان التعذيب فيها، وأما المؤمنون فيدخلون الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم. نقدم إذن هذه التلاوة من سورة الحج للشيخ مشاري العفاسي برواية قنبل عن ابن كثير. من القراءات العشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت

وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق كانت هذه التلاوة للشيخ مشاري بن راشد العفاسي ضمن فقرة القراءات العشر وهي برواية قنبل عن ابن كثير لآيات من سورة الحج مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن حياكم الله أيها الكرام إلى الفقرة الثالثة وهي فقرة تلاوات المساجد معنا فيها قراءة للشيخ خالد بن عبد الله أبو شامة وهو من الدعاة في مدينة تبوك وهو إمام للتراويح بمسجد عمير بن أبي وقاص وهو من أكبر مساجد مدينة تبوك نقدم له هذه التلاوة من مطلع سورة الفرقان بدأت هذه السورة الكريمة بتنزيه الله الذي أنزل القرآن على عبده محمد صلى الله عليه وسلم وخلق السماوات والأرض وكل شيء فيهما ثم نعت على المشركين أنهم أشركوا به من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ثم نعت عليهم إنكارهم لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم بالساعة وحكت أهوال النار التي سوف يصلونها وقارنت بينها وبين الجنة التي وعد بها المتقون ثم بينت أن المرسلين قبله كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق فلا وجه لاعتراضهم على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بأكله الطعام ومشيه في الأسواق ثم تحدثت عن أهوال يوم القيامة وأن الحكم يومئذ لله وحده وأن الظالم حينئذ يعض على يديه ندما لعدم اتباعه الرسول وإيثاره أهل الضلال عليه إذن من مطلع سورة الفرقان هذه القراءة ضمن فقرة تلاوات المساجد للقارئ خالد بن عبد الله أبو شامة من تلاوات المساجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة

من سورة الفرقان كانت هذه التلاوة للقارئ خالد بن عبد الله أبو شامة. مع القرآن. إلى الفقرة الأخيرة في هذه الحلقة وهي فقرة التلاوات التعليمية. هنا تلاوة تعليمية للشيخ المقرئ أيمن رشدي سويد، وقد سبقت الترجمة له في عدة حلقات في هذا البرنامج. إليكم هذه التلاوة التعليمية للشيخ رشدي سويد من سورة الحديد. ذكر الله تعالى أنه أرسل الرسل بالبينات والمعجزات، وأمر الخلق بأن يقوموا بنصرة رسوله، ثم أتبع ذلك ببيان ما أنعم به على أنبيائه من النعم الجسام، فذكر أنه شرف نوحا وإبراهيم عليهما السلام بالرسالة، ثم جعل في ذريتهم النبوة والكتاب، وأن من آمنوا من أهل الكتاب إيمانا صحيحا لهم أجرهم عند ربهم لإيمانهم بنبيهم ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم من بعده. ثم ذكر أن النبوة فضل من الله ورحمة منه لا يخص به قوما دون قوم، فهو أعلم حيث يجعل رسالته، لا كما يقول اليهود إن الوحي والرسالة فينا لا تعدون إلى سوانا. إذن نستمع إلى الآيات من سورة الحديد بصوت الشيخ أيمن رشدي سويد. تلاوات تعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. إن الله قوي عزيز. إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما